بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة النساء، الجزء السادس، الصحيفة الخامسة بعد المئة. الوقفات التدبرية. أولاً: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وخوطبوا بعنوان أهل الكتاب تعريضاً بأنهم خالفوا كتابهم، ولذلك من أوتي كتاباً فعليه أن يقوم به حق القيام. وربنا جل جلاله قال عنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فربنا جل جلاله قد اصطفانا لهذا الكتاب، فعلينا أن نعتني به وأن نقوم به حق قيام، وأن لا نتشبه باليهود والنصارى الذين أهملوا الكتاب الذي أنزله الله تعالى عليهم. ثانيا: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. الغلو في الدين أن يظهر المتدين ما يفوت الحد الذي حد له. فاليهود طولبوا باتباع التوراة ومحبة رسولهم فتجاوزوه إلى بغض الرسل كعيسى ومحمد عليهما السلام. والنصارى طولبوا باتباع المسيح فتجاوزوا فيه الحد إلى دعوى إلهيته أو كونه ابن الله، مع الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. إذن الإنسان يطبق الدين كما أنزله الله تعالى من السماء، ولا يستطيع المرء أن يثبت على صراط الله المستقيم حتى يدع ما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم كالميزان لتصحيح الأعمال. ثالثا: ولا تقولوا على الله إلا الحق. وهذا الكلام يتضمن ثلاثة أشياء: أمرين منهي عنهما، وهما قول الكذب على الله، والقول بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه ورسله، والثالث مأمور به، وهو قول الحق في هذه الأمور. رابعا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. نعوذ بالله من الكبر. والإنسان مخلوق لا يتكبر على عباد الله تعالى، ولا يتكبر على أوامر الله سبحانه وتعالى. ومن يعني تكبر فقد نازع الله تعالى في خصوصيته. فعلى الإنسان أن يحذر الكبر، وليعلم أنه عبد الله تعالى، وأنه لا يصلح لعبد الله في أرض الله إلا شرع الله. يقول: فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. قال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة الكبر. وليحذر الإنسان غمط الناس، سواء كان زوجة أو ابن أو أخ أو جار، يحذر الإنسان أن يغمط الآخرين حقوقهم، أو أن يستهين بهم، أو يجرح قلوبهم، أو يؤذيهم. خامسا: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. ويزيدهم من فضله من التضعيف ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا من رحمة الله تعالى. فمهما تصورت الخير والعطاء الذي في الجنة فهو فوق ما تتصور وأعظم مما تتصور. سادسا: يا أيها الناس، قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. ربكم، والتعرض لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضمير المخاطبين لإظهار اللطف بهم والإذان بأن مجيء ذلك لتربيتهم وتكميلهم. كلما مر عليك اسم الرب فاعلم أنه يتضمن الخلق، الملك، التصريف. فربنا جل جلاله يربنا وينعم علينا بعطاءات ربوبيته دواما، فنسأل الله تعالى أن يرزقنا شكر هذه النعم. سابعا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. أي ومن لم يؤمن بالله ويعتصم به ويتمسك بكتابه منعهم من رحمته وحرمهم من فضله وخلى بينهم وبين أنفسهم فلم يهتدوا بل ضلوا ضلالا مبينا، عقوبة لهم على تركهم الإيمان، فحصلت لهم الخيبة والحرمان. لا تغلو، أي لا تتجاوز الاعتقاد الحق. فيحذر الإنسان أيها الإخوة أن يتجاوز ما حده الله وما شرعه الله. ولذلك فإن ديننا مبني على الإخلاص لله والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ومن المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نترك ما تركه، ولا يصير الإنسان عارفا بهذا حتى يكون عالما بسنته صلى الله عليه وسلم. وكلمته خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل إلى مريم، وهي كن فكان. يستنكف يأنف ويمتنع، برهان دليل صادق، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. العمل بالآيات، من خلال الآيات عد الثلاثة من أضرار الغلو في دين الله تعالى ومساوئه. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. ولما جاء الخطاب لأهل الكتاب فهو يشملنا إذن، علينا أن لا نغلو وأن نحذر الغلو في الدين. ثانيا، تأمل حال من عنده نوع من الغلو ثم استعد بالله من ذلك. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فالإنسان يقرأ سير الآخرين حتى يطبق الخير وينتهي عن الشر الذي عند الآخرين. ثالثا، أرسل رسالة تحذر فيها من العبارات المحرمة ولا تقولوا ثلاثا. لما ربنا ذكر هذا قال انتهوا خيرا لكم، فالإنسان ينتهي عن الشر. وإذا وقع الإنسان بمعصية غافلا أو ناسيا أو متعمدا فليسارع وليعلم أن الله تعالى يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وربما أنت هذه الأيام تهم بمعصية وتتذكر أنك في الأيام الحرم، وربنا قال فلا تظلموا فيهن أنفسكم. التوجيهات، احذر من القول على الله تعالى بلا علم، فإنه من أعظم المنكر والإثم، ولا تقولوا على الله إلا الحق. أهل الإيمان أهل تواضع وذل لله تعالى. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. ثالثا، إذا أردت الهداية والنور فالزم طريق محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. تم الدرس بحمد الله تعالى، وبعض الأخوة علقوا لعلي أطلع على تعليقاتهم وأتكلم فيها. هذا بالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.